أخاف من دعوة تجيني وصبني وليا وصبني وأقول له روح لأمك وسبني وعيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد عيد عليها يوم العيد أخاف من دعوة وصبني أخاف من دعوة تجيني وصبني واجب عليا وصبني وأقول له روح لأمك وسبني وعيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم لك هدية عالي اديها تكون على قدك وعلى قديها ضروري تبص على ايديها وعيد عليها يوم العيد يوم العيد لك هدية عالي اديها تكون على قدك وعلى قديها وضروري تبص على ايديها خد الهدية بس اديها ديون عليك بس اديها اما حاجة تبص اديها وعيد عليها يوم العيد بس اديها دي ديون عليك بس اديها اهم حاجة تبوس اديها دي امك وعايش في ظلها خليك دائما فاضلها دي امك وعايش في ظلها أمك وعايش في ظلها خليك دائما فضلها ولا تنسى أبدا فضلها وعيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد وعايش في ظلها خليك دائما فضلها ولا تنسى ابدا فضلها بوالدتك لحمك ودمك وكانت تشيلك وتضمك والدتك لحمك ودمك وكانت تشيلك وتضمك واجب عليك اسود دمك وعيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد عيد عليها يوم العيد